بيطلع المصحف او بينسخوه او الى اخره، هاي مو متاجرة لا لا اتريك الله يهديك القراءة. النحية اللي بيطلع وبينسخ الى اخره يعني ان شاء الله بيقول مبذول جاهلة فجاهل، هو تحكيم الاراء الشخصية والاهواء النفسية. شيخنا عدتك عن فضل سؤال لأنه في حالة حدث معي، ولكن السؤال يعني إذا إنسان حدث معه مشكلة مع إنسان مصراني شيخنا ودعا عليه في وجهه، كما قلت مين دعا التاني؟ المسلم دعا على مصراني وقلت اللهم عليك الظالمين وأعداء الدين. الشيخ ما جاهز أن يدعي عليه ولا يعني لا يجوز إيقاف أنه يدعي على ديني مثلا أو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.